بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، كنا وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله وأما جمع المذكر السالم فيرفع. الآن نأخذ الذي يعرب بالحروف. قلنا أنه أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، وهي فعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. وصلنا إلى في الشرح إلى قوله وأما جمع المذكر السالم. قال: ثم شرع في بيان القسم الثاني وهو جمع المذكر السالم. وأما جمع المذكر إعرابه الواو حرف عطف أو للاستئناف، أما حرف شرط وتفصيل. جمع مبتدأ مرفوع بالابتداء، وجمع مضاف والمذكر مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة. السالم نعت لجمع، ونعت المرفوع مرفوع. فيرفع، الفاء واقعة في جواب أما. ويرفع فعل المضارع المبني للمجهول ونائب الفاعل المستتر جواز تقديره هو يعود على جمع. والجملة من الفعل ونائب الفاعل في محل رفع، في محل رفع الخبر المبتدأ وهو جمع. وجملة المبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشرط وهو أما. لا، أما قلنا حرف شرط وتفصيل. بالواو، وهذا مر معنا في السابق، يرفع بالواو وينطق ويجر بالياء. بالواو جار ومجرور متعلق بيرفع، وينصب وينطق بالياء، وإعرابه نظير ما مر في المثنى. يعني أن جمع المذكر، أن جمع المذكر السالم يعرب حالة الرفع بالواو، ويعرب حالة النصب والجر بالياء. تقول: جاء الزيدون ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين. وإعرابه: جاء فعل ما، والزيدون فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. ورأيت الزيدين، ورأى فعل ما، فعل ما، والتاء ضمير متكلم فاعل مبني على الضم في محل رفع، والزيدين مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها لأنه جمع مذكر سالم. ومررت بالزيدين، وإعرابه مررت فعل وفاعل، وبالزيدين جار ومجرور، وعلامة جره الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها لأنه جمع مذكر سالم. وأما الواو حرف عطف، وأما حرف شرط وتصريف. يعني هذا هو الجمع المذكر السالم، ومر معنا تفصيله مكرر. وأما الأسماء الخمسة، الأسماء مبتدا مرفوع بالابتداء، الخمسة نعت للأسماء ونعت المرفوع مرفوع، فترفع الفاء واقعة في جواب أما. ترفع فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله، مبني المجهول يعني غير، يعني هذه عبارة المتقدمين، مبني المجهول عبارة المتأخرين. نعم. فترفع، قلنا فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ونائب الفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هي يعود على الأسماء. والجملة من الفعل ونائب الفاعل في محل رفع خبر المبتدأ وهو الأسماء الخمسة. وجملة المبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشرط وهو ألم، نفس الإعراب المتقدم. بالواو، جار ومجرور متعلق بترفع، وتنصب الواو حرف عطف، تنصب فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله، ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي. يعني هذا الضابط بالنسبة للضمائر الغائبة يكون تقدير جواز المتكلم والمخاطب لوجوده في الإعراب. يعود على الأسماء تابعت حاجة، لأن هذا الضمير يرجع لما قبله. بالألف، جار ومجرور متعلق بتنصب، وتخفض الواو حرف عطف، وتخفض فعل المضارع المبني لما لم يسمى فاعله وهو مرفوع بالضم، ونائب الفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هي، يعود على الأسماء بالياء، جار ومجرور متعلق بالخصم. وأما الأفعال الخمسة فترفع، وإعرابه نظير ما مر بالنون، ضمر وبالنون، الباء حرف جر والنون مجرور بالباء وعلامة جره الكسر الظاهر، والجار المجرور متعلق بترفع. وتنصب الواو حرف عطف، تنصب فعل مضارع نظير لما لم يسمى فاعله، مرفوع بالضم، ونائب الفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هي، يعود أيضا على الأفعال. والجملة معطوفة على جملة ترفع. وتجزم الواو حرف عطف، تجزم فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله، ونائب الفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هي، يعود أيضا على الأفعال. والجملة معطوفة أيضا على جملة ترفع. بحذفها، الباء حرف جر وحذف مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهر، والجار والمجرور تناجعه كل من تنصر وتجر. هذا مر معنا ضرب الدرس الماضي، التعلق، جار ومجرور بمن يتعلق بأي فعل، الأول أو الثاني، الأول أو الثاني، لأن في العبارة وتنصب وتجزم بحذفها. طيب هذا الجار المجرور متعلق بتجزم او تنصب؟ لانه قد دائما الجار المجرور يتعلق بشيء، اما بالفعل او المشتق من الفعل. نعم. والجار والمجرور تنازعه كل من تنصب وتجزم، فعند المصريين متعلق بالثاني لانه الاقرب، لانه الاقرب، وهذا الراجح. وعند الكوفيين متعلق بالأول. نعم. تلاحظون أن الإمام الكفراوي في العبارة السابقة يعني ذكر خلافها، قال عند البصريين متعلق بالأول وعند الكوفيين متعلق بالثاني، وهذا هو الخطأ. لذلك قال الشيخ إسماعيل بن موسى الحامد المالكي صاحب الحاشية، قال ماذا قال؟ قال وهذا هو الحق لا ما سبق كما علم، عندما صححناه أنه ليس هذا مذهب، ليس هذا مذهب البصريين، وإنما مذهب البصريين كما قلنا جار مجرور متعلق بالأقرب يعني بالفعل الثاني. واضح؟ طيب، بحذفها الباء حرف جر وحذف مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والجار والمجرور متنازعه كل من تنصب وتجزم، فعند البصريين متعلق بالثاني، وعند الكوفيين متعلق بالأول. وحذف مضاف والهاء مضاف إليه مبني على السكون في محل جر، لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب. يعني الشرع يعني أن الأفعال الخمسة تعرب حالة الرفع بالنون، فنحو يفعلان ما إعرابه؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، وتلك الألف ضمير متصل مبني على السكون في محل الفاتحة، تلك أسماء يفعلان يفعلان يفعلون تفعلون تفعلين، الألف والواو والياء حروف علة، ليست حروفة إلا وإنما هي أسماء. وضع قال وإعرابه يفعلان فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة، لأنه من الأفعال الخمسة، والألف فاعل مبني على السكون في محل رفع، وتعرب في حالة النصب بحذف النون نحو لن يفعل. وإعرابه لن حرف نفي ونصب واستقبال، حرف نفي ونصب واستقبال. ويفعل فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون، ففي حالة النصب تحذف النون، هذا إعراب. والألف فاعل، وتعرض حالة الجزم أيضا بحذف النون نحو لم يفعل. وإعرابه لم حرف نفي وجزم وقد، ويفعل فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون، والآل مباع، وقص على ذلك بقية الأمثلة. واضح إن شاء الله. طيب، انتهينا من مبحث الأسماء. الآن انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى باب الأفعال، فقال ابن أجروم رحمه الله تعالى: ونفعنا الله تعالى بعلومه في الدارين آمين. قال: الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. ماض ومضارع وأمر. وقلنا أن الفعل هو ما يدل على حدث، ما دل على حدث وكان الزمان جزءا منه، وكان الزمان جزءا منه. هذا الفعل في نفسه ينقسم، عندنا الماضي الذي دل على زمن سابق، المضارع الذي يدل على الحالية أو الاستقبال، والأمر الذي يدل على طلب الفعل، على الفعل بعد الطلب، على الفعل بعد الطلب. نعم. ولكل علاماته التي تميزه عن الآخر. مثلا بالنسبة للفعل الماض تتصل به دائما تاء التأنيث الساكنة، لا تتصل بالفعل المضارع تاء الفاعل، نون الدالة على الفاعلين. واضح. بالنسبة للفعل المضارع أنفع علاماته دخول الجوازم والنواصب عليه، كذلك نون التوكيد الثقيلة والخفيفة. بالنسبة للفعل الأمر له علامتان، إذا سقطت إحداهما ليس فعل أمر، دلالته على الطلب أولا، وقبوله ياء المؤنث المخاطب، كلي واشربي وقري عينا، كلي واشربي وقري عينا. فإذا يعني ارتفعت إحدى هذه العلامتين لا يكون فعل أمر. هذا باختصار بعض علامات المميزة لكل قسم من هذه الأقسام. قال: الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب وضرب. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع، يعني حروف أليت ما تسمى بحروف المضارع. يجمعها قولك أنيت، يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. الشرح: باب الأفعال إعرابه كما تقدم من الأوجه السابقة، والأولى جعله خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب عن أفعال، فباب خبر لمبتدأ محذوف. وإعرابه ها حرف تنبيه، وذلك الإشارة مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، هذا المقدم مش موجود، تقدير هذا باب، فالها هذه للتنبيه، الها هذه للتنبيه، وذلك الإشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. وباب خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، وباب مضاف والأفعال مضاف إليه مجرور بكثرة الظاهرة. الأفعال مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. ثلاثة: خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. ماض بدل من ثلاثة، بدل بعض من كلها، سيأتي معنا لها التوابع، يعني ثلاثة: ماض ومضارع مقسوم، يعني في المنطقة هذه الثلاثة تضمن أتولى جزء. طيب، وبدل المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. يعني في ماضي، في ماضي هو أصله ماضي حذفة الياء، فهذا التنوين اسمه تنوين عوض، تنوين عوض. فتقول في إعرابه ماضي بدل مرفوع وعلامة رفعه علامة رفع ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، تنوين ماضي والساكن. واضح؟ وأصل ماضي الماضي تحريك الياء منونة، فاستثقلت الحركة على الياء فحذفت فالتقى ساكنين الياء مع التنوين، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين. هذه علة حذف الياء يعني. ماضين، لا ماضي، ماضي ولا ماضيين، هنا التنوين أو ماضي إذا كان مرفوع، ماضي لا تظهر فيه الحركة، هل أخذناها يعني الاستقلال. واضح؟ فلما حذفت هذا التنوين لأنه لثقل الحركة فيه التقى ساكنة التنوين والياء، هذه تقنية. نعم، على كل هذا اسمه نحن بحاجة إلى هذا التعليل. لماذا؟ لأنه هذا اسمه تنوين عوض، عوض عن حرف للخفة، للخفة، لخفة النطق. نعم، فاستثقلت الحركة على الياء فحذفت فالتقى ساكنان الياء مع التنوين فحذفت الياء لالتقاء الساكنين. والماضي ما دل على حدث وقع وانقطع في الماضي، يعني انقطع يعني في الماضي، وعلامته أن يقبل تاء التأنيث، هذه من علاماته تاء التأنيث الساكنة. ضربت، هذه لا تقرأ فعل مضارع، فإذا رأيت تاء التأنيث تعرف أنه فعل ماضي ساكن. تقول فيه ضرب هند، وإعرابه ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، الفعل الماضي دائما مبني، دائما مبني. ما ما ما ما ما, ما تعريف المبني؟ هو ما يلزم حالة واحدة، هو ما يلزم حالة واحدة. نعم، طيب هذا التاء الساكنة كيف نعرفها؟ لا محل لها، لا محل لها، لا تاء الساكنة لا محل لها من الإعراب. وهند فاعل مرفوع بالضمة، ومضارع الواو حرف عطف، مضارع معطوف على ماض والمعطوف على المرفوع مرفوع. والمضارع يعني تعريفه ما دل على حدث يقبل الحال والاستقبال، الحال هو القدر المشترك بين الماضي والمستقبل، يعني هذا هو الحال، هو القدر المشترك بين الماضي والمستقبل، يعني بين يعني يشاري هي يعني تقريبا الحالية أمر اعتباري. مثلا تقول يدخل، يدخل يعني إما يعني عند نفس التكليم هو نفس الدخول، نفس الزمان أو اعتبار، أو يكون بعد قليل، بعد قليل يعني هو يحتمل الأمرين. يعينه إذا قلت يدخل الآن، يدخل الآن يعني عند التكلم حصل الدخول، عند التكلم حصل الدخول، فهو يعني اعتبار. نعم، وعلامته هنا ذكر في الماضي أقوى علامة تقريب، والآن ذكر في المضارع يعني اتجاه للمبتدأ اتجاه دخل لم إذا قبله وأعرف فعل مضارع. التاء الساكنة هي ميزان بنسبة الفعل الماضي. نعم، وعلامته أن يقبل لم، نحو يضرب، تقول فيه لم يضرب زيد، وإعرابه لم حرف نفي وجزم وقلب، ويضرب فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون، وزيد فاعل مرفوع بالضم. وأمر الواو حرف عطف، وأمر معطوف على ماض والمعطوف على المرفوع مرفوع، والأمر ما دل على حدث في المستقبل. هو كذلك الضبيب أن يكون بعد زمن التكلم، فبالحال أنه لا يكون أمرا إلا بعد زمن التكلم أو بعد زمن الطلب أضبط، لأن الأمر طلب، طلب فعلي. نعم، والأمر ما دل على حدث في المستقبل، أو ماذا قال في الحاشية؟ أي حاصل في المستقبل، أي بعد التلفظ بالصيغة، بعد التلفظ بالصيغة. نعم، هذا الضابط. وعلامة أن يقبل ياء المخاطبة نحو اضرب، تقول فيه اضربي، إعرابه اضربي فعل أمر مبني على حذف النون والياء فاعل، مبني على حذف النون، لأن الأمر يبنى على ما يجزم عليه مضارعه. اضربي اضربي اضربي اضربي، فيبنى على ما يجزم عليه مضارعه، فتقول اضربي فعل أمر مبني على حذف النون، مبني على حذف النون، لأن مضارعه من الأمثلة الخمس، لأن مضارعه من الأمثلة الخمس. يفتح، فتقول تضربي، أن ما تدخل عليه لم، لم تضربي، لن تضربي. نعم، ونظيره في الآية التي ذكرتها، كلي وشربي وقري عينا، كلها شواهد على فعل الأمر، لكن فقط هذا ما قلنا للأمر على متى دلالته على الطلب وقبوله ياء المخاطب، وقبوله ياء المخاطب. نعم، فاضربي فعل الأمر المبني على حذف النون والياء فاعل. نحن يصح رفعه على كونه خبرا لمبتدأ محذوف تقديره وذلك نحو، وإعرابه الواو للاستئناس، وذلك إشارة مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، واللام للبعد، ذلك ذلك إشارة، واللام للبعد تكون على البعد، والكاف للخطاب هكذا تعرف، ذلك إشارة، اللام للبعد، والكاف للخطاب، ذلك ذلك الكتاب لا ريب فيه. فقال وذلك إشارة مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب، ونحو خبرت المبتدأ مرفوع بالضمة، ويصح نصبه على كونه مفعولا لفعل المحذوف تقديره أعني نحو، وإعرابه أعني فعل مضارع تقدير نحو، إما خبر المبتدأ المحذوف ذلك نحو، أو أعني نحو، أو منصوب على تقدير فعل المحذوف في قوله نحو ضرب، نحو ما إعرابها نحو، خبر المبتدأ المحذوف، وتستطيع أن نقول نحو، نحو ضرب ويضرب وإضرب، فتكون مفعول به فعل محذوف تقديره أعني. واضح؟ نعم. ويصح نصبه كونه مفعولا لفعل محذوف تقديره أعني نحو، وإعرابه أعني فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، والفاعل مستقر وجوبا تقديره أنا، ونحو مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة أو الظاهرة، ونحو مضاف، وضرب مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر، يعني في على الحكاية. واضح؟ فيعامل معاملة إعراب ليس فعلا، لأنه يتكلم يحكي الآن، هو ليس فعلا، هذا هو في الصورة فعلا، أما هو تمثيل مثال. واضح؟ نحو ضرب، يعني نحو زيد وعمر نحو ضرب، وهكذا. فيكون نحو ضرب، فيكون ضرب يعني نحو الشيء، أو نحو كذا وكذا وكذا، هنا فهو هذا تمثيل، فهو في الصورة فاعل، لكن هو في الإعراب يكون مضاف إليه. كثير شاء الله. وضرب مضاف إليه مبني على شك في محل جر، ويضرب الواو حرف عطف ويضرب معطوف على ضرب مبني على الضم في محل جر. وضرب الواو حرف عطف اضرب معطوف على ضرب مبني على السكون في محل جر كلها مضاف اليه. وضع في الاعراب. وهذه امثله الافعال الثلاثه الماضي والمضارع والامر على اللف والنشر المرتب. ما معنى اللف والنشر المرتب؟ هو ان ياتي بالامثله مرتبه على القواعد. عندما قال ماضي مضارع امر اتى ضرب يضرب اضرب، ضرب مطابقا للماضي، يضرب مطابقا للمضارع، اضرب مطابقا للامر، فكان لفا ونشرا مرتبا. مفهوم هذا ان شاء الله. فان قلت كيف تعرب هذه الافعال كاعراب الاسماء ويدخلها الجر مع انه ممنوع منها؟ سوى الآن في إعرابه أما كنا مضاف إليه، يعني جعلت مضافا إليه. قلت يعني جوابا على هذا التساؤل، هي أسماء باعتبار لفظها نفس كلمة، فلذا دخلها الجر محلا. واضح؟ نعم. شو قال في الحاشية؟ فلذا أي فلكونها أسماء لهذا الاعتبار محلا أي لفظا، لأن صورتها أفعال صورة، لكن من حيث المحل هي أسماء. نعم. قال فالماضي مفتوح الآخر أبدا، الفاء فاء الفصيحة. نعم، يعني هي الفاء الفصيحة تعرب على مقدر، على شيء مقدر بالذات. أي كل ليس محله يعني عندما قال في الماضي، يعني والتحديد إذا أردت معرفة أحكام كل في الماضي فهناك حذف كلام كامل، فالفاء الفصيحة تختزل هذا الأمر تقدير. يعني إذا أردت معرفة أحكام كل من الماضي والمضارع والأمر في الماضي، شوف الفاء ماذا اختزلت، يعني الفاء في وسط هذا الكلام كله، لذلك سميت فصيحة، تفصح عن مقدر. الماضي مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. مفتوح، مفتوح الآخر أبدا، مفتوح خبر المبتدا المرفوع بالضمة، ومفتوح مضاف الآخر مضاف إليه مجرور بكثرة. أبدا هذا أعراب جديد فتعلمونه وتحفظونه. ظرف زمان منصوب على الظرفية، ظرف زمان منصوب على الظرفية، وعلامة نصبه فتح الظاهرة، يعني أن الفعل الماضي أشار، يعني أن الفعل الماضي مبني على الفتح دائما، إما لفظا نحو ألقى موسى عصاه، وإعرابه ألقى فعل ماضي مبني على فتح مقدر على الألف منع من ظهوره التعذر، حتى ألقى يتظهر عليه حالة فعل مضارع مبني على الفتح المقدر على الألف منع من ظهوره التعذر، وإما تأجيرا بالمناسبة نحو ضربوا وإعرابه، يعني هذا نوع من الإعراب. فعل ما مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة، والواو فاعل مبني على السكون في محل رفع، وإنما كانت حركة مناسبة، لأن الواو لا يناسبها إلا ضم ما قبلها. يعني عندما قال ضربوا فعندنا واو الجماعة، لماذا أتينا بالضمة؟ لأنها تناسب الواو. هذا نوع من الإعراب وهو صحيح. تقول ضرب فاعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظهور اشتغال المحل. لماذا اشتغل المحل؟ بالضم المناسب للواو. باهي منع من ظهور اشتغال المحل بحركة مناسبة وانتهى الموضوع. والواو تلك كاعل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. او تعرف اعراب اخر اسهل، تقول ضرب فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، لاتصاله لواء والجماعة، هذا صحيح وهذا صحيح. بعيد طيب. قال وإعرابه ضرب فعل ما مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال محل بحركة المناسبة، والواو فعل مبني على السكون في محل رفع، وإنما كانت حركة مناسبة لأن الواو لا يناسبها إلا ضم ما قبلها. واضح هذا الكلام إن شاء الله. وإما تقديرا كراهة توالي أربعة متحركات نحو ضربت بسكون الباء الموحد، وإعرابه ضرب فعل ما مبني على فتح المقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بالسكون العارض كراهة توالي أربعة متحركات. المثل سهل هذا، هذا نوع أول نوع من الإعراب. قل ضربت هو أصل به ماذا؟ ضرب يعني عندنا أربع حركات. هذا في اللغة العربية قديم. فسترد على فعل العرب قال داش بداش خلينا نحط السكون عارض لخفة المفروض ضرب. ففي دائرة بتكون هذا فعل مار مبني على الفتح المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بالسكون العارض ثلاثة ثواني أربع حركات. مفهوم هذه؟ والإعراب الآخر أي أيسر من هذا تقول فعل ما ضبط على السكون مثل فعل بفعل فعل ما مبني على السكون اتصاله التاء هذا نوع خاص من الاعراب. واضح ان شاء الله. الكرسي كله مبلول هذا القرار بس في الجنة. طيب قال وإما تقديرا كراهة توالي أربعة متحركات نحو ضربت بسكون الباء الموحدة، وإعرابه ضرب فعل ماض مبني على فتح المقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بالسكون العارض كراهة توالي أربعة متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. والتاء فاعل يعني ضمير مطلق المبني على الضم في محل رفع فاعل. هذا بالنسبة للفعل الماضي. واضح إن شاء الله تعالى. نعم. فذكر لك البناء على الفتح دائما إما لفظا وإما تقديرا وإما تقديرا للمناسبة وإما تقديرا كراهة توالي أربعة متحركة. يقوم هذا الكلام. ثم قال والأمر مجزوم أبدا. والأمر مجزوم أبدا. نكمله إن شاء الله تعالى في الدرس الماضي. والحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.